طيب، ايه هي بقى مواضيع الاحاديث اللي موجوده في الاربعين النوويه؟ ايه هم الـ42 حديث اللي احنا هنتكلم عليهم؟ اول حديث الحديث بتاع الاعمال بالنيات، تاني حديث الحديث بتاع مراتب الدين، ثالث حديث الحديث بتاع اركان الصلاه، رابع حديث مراحل الخلق، خامس حديث النهي عن الابتداع في الدين، سادس حديث البعد عن مواطن الشبهات، سابع حديث النصيحه عماد الدين، ثامن حديث حرمة دم المسلم وماله، تاسع حديث النهي عن كثرة السؤال والتشدد، الحديث العاشر سبب إجابة الدعاء، الحديث الحادي عشر اترك ما شككت فيه، يعني بنبتعد كده وبنكتنب الشبهات. أنا عارفة الحلال ربنا أمرنا به، الحرام ربنا بعدنا عنه. طب في حاجات قاعدة في النص كده، لا هي حلال ولا هي حرام، ما جاز ذكرها بس أنا مقلق منها، ابعد عنها، اللي تشك فيه ابعد عنه. نمرة 12 الاشتغال بما يفيد، الحديث 13 من كمال الإيمان، الحديث 14 متى يهدر دم المسلم. طبعا دم المسلم حرام، ما ينفعش ان مسلم يقتل مسلم الا بثلاث حاجات، وهي دي اللي بيكون فيها القصاص بالقتل كحكم من احكام الشريعة الإسلامية، وهي الثيب الزاني او النفس بالنفس او المفارق لدينه التارك للجماعة. طيب نمرة 15 الحديث اللي بيتكلم عن إكرام الضيف، نمرة 16 الحديث اللي بيتكلم عن النهي عن الغضب، نمرة 17 الحديث اللي بيتكلم عن الرفق بالحيوان، ان احنا لما نيجي نذبح الذبيحة لازم نبقى سنين السكينة عشان الحيوان ده ما يتألمش منا وما نخليهوش يشوف السكينة واحنا بنسنها، ولو مثلا عندي بهمتين من الأنعام بذبحهم ما اذبحش واحدة قدام التانية عشان التانية ما تحسش وما تتألمش وما تتعذبش، رحمة ربنا بالحيوان لان الحيوان برضو بيحس. عندنا بعد كده الحديث 17 اللي هو اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي رفق بالحيوان، الحديث 18 الخلق الحسن، الحديث 19 الإيمان بالقضاء والقدر، الحديث 20 الحياء من الإيمان، الحديث 21 الاستقامة بالإسلام، الحديث 22 الطريق إلى الجنة، الحديث 23 جوامع الخير، الحديث 24 من فضل الله على الناس، والحديث 25 فضل الذكر، الحديث 26 كثرة طرق الخير، الحديث 27 تعريف البر والاسم، الحديث 28 السمع والطاعة، الحديث 29 أبواب الخير، الحديث 30 الوقوف عند حدود الشرع، الحديث 31 الزهد في الدنيا، الحديث 32 لا ضرر ولا ضرار، الحديث 33 البينة على المدعي، الحديث 34 تغيير المنكر فريضة اللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره، نمرة 35 المسلم أخو المسلم، نمرة 36 قضاء حوائج المسلمين، نمرة 37 الترغيب في فعل الحسنات، نمرة 38 جزاء معاداة الأولياء، نمرة 39 التجاوز عن الخطأ والنسيان، نمرة 40 كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، نمرة 41 اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نمرة 42 ساعة مغفرة الله. طبعا دي الأحاديث اللي كل حديث منهم بيمثل لي قاعدة في الدين، وهي الأحاديث دي جامعة لمدار الدين كله، هتلاقي أن كل أحكام الشريعة موجودة في الأحاديث دي، ومن هنا جت أهمية الأربعين النووية. طبعا احنا لازم نعرف الحاجات دي كثقافة عشان نعرف أهمية اللي احنا بندرسه، ونعرف الأربعين النووية اللي في إيدينا اللي احنا بنحفظها دي احنا بنحفظها ليه وإيه أهميتها بالنسبة لنا.